محرم، في رواية يوم وليلة، وفي رواية ثلاث ليلة يوم وليلة، وفي رواية يومان، وفي رواية ثلاث ليال، وكل الأعداد ذي غير مقصودة ولا مفهوم لها. المقصود السفر الذي يسمى سفرا لا بد من المحرم للمرأة. والآن يقولون المرأة ما عليها وصاية، المرأة ما عليها وصاية، يمكن الرجل الآن هو اللي صار يحتاج محرم، أما المرأة ما شاء الله ما عليها خوف ولا عليها وصاية اليوم، وهي حرة وإلى آخره. هذه معارضة لشرع الله عز وجل. المرأة بحاجة إلى المحرم مهما كانت. يقولون إذا كانت مع جماعة ما حاجة إلى محرم، حديث الرسول عام أنه لا تسافر ولا مع جماعة إلا ومعها محرم، لأنها بحاجة إلى المحرم، قد تمرض، قد يحصل لها شيء، تحتاج إلى حمل، لابد من المحرم تولى شأنها. يقولون إذا سافرت بطائرة أو بسيارة النقل ما هي بحاجة للمحرم. طيب الرسول قال لا تسافر إلا ومع ذو محرم، الحديث عام، حاجة المرأة للمحرم مستمرة، في طيارة، في سيارة، مع جماعة، هي بحاجة إلى المحرم تولاها ويدافع عنها، لو مرضت يحملها ويمرضها الناس ما عليهم منها، الناس ما يتولونها. الطائرة قد، السيارة قد تعطل في الطريق وكل ينشغل بنفسه، من يتولى المرأة؟ الطائرة قد يعرض لها عارض فتعدل عن المطار الذي ذهبت إليه إلى مطار آخر وبلد آخر، من يستقبل المرأة؟ هم يقولون لا، يسلمها وليها في المطار ويستقبلها وليها الآخر في المطار الوصول. طيب هذا مضمون أنها الطائرة أنها ما تنحرف عن اتجاهها، يعرض لها عوارض كثير، ما يحصل هذا، الطائرات يعرض لها عوارض، تروح المطار غير المطار الذي قصدته، من يستقبل المرأة هناك؟ من يتولاها؟ لا يجوز هذا أبدا. الرجل الذي جاء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، جاء يستأذنه في الجهاد وقال إن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك، أرجعه من الغزو من الجهاد، قال حج مع امرأتك. وهل الذين حجوا من المدينة ما هم جماعة؟ لماذا أرجعه مع أنه مع جماعة مع الحجاج؟ فهذه كلها قاويل باطلة تعارض الحديث، كلها تمشيا مع التغريب، تمشيا مع التغريب وتحرير المرأة من الأحكام الشرعية، وهو في الحقيقة رق، ما هو بتحرير، رق، هذا هو الرق، هذا هو الرق الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، تجريدها من الأحكام الشرعية، هذا هو الرق والعبودية. نعم، تحرير هو في شرع الله عز وجل الذي حررها من الذل والإهانة، وحررها من الأشرار ومن أطماع الفساق، هذا هو التحرير الصحيح. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد، ولو مسافة بريد، والبريد أربعة فراسخ، يعني قريب ما هو بعيد. نعم، البريد ثلاثة أميال، البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، 12 ميل، البريد 12 ميل. نعم. وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الرجوع إلى أهله. كذلك المسافر إذا قضى نهمته التي سافر من أجلها يعجل الرجوع إلى أهله، لأنهم بحاجة إليه، وإنما رخص له أن يغيب عنهم بقدر الحاجة فيعود إلى أهله لأنهم بحاجة إليه، يتولى شؤونهم ويقوم عليهم ولا يضيعون في غيبته. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم. وهذا أيضا من آداب السفر، إذا كان السفر طويلا والغيبة كثيرة عن أهله فإنه لا يطرقهم ليلا، لأنهم قد يكونون على حالة لا يرغبون أن يأتيهم عليها، لا بد يترك لهم فرصة يتهيئون لاستقباله، فإذا فاجأهم بعد غيبة طويلة فاجأهم دخل عليهم يكونون على حالة لا يرضى هو ولا ترضى المرأة تكون عليها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا بعد سفر طويل حتى يعلمهم بقدومه ويستهيئون لاستقباله. واليوم الحمد لله الجوالات والتلفونات ميسرة تتصل عليهم. نعم. وكان إذا قدم من سفر تلقى بالولدان من أهل بيته تلقي. نعم. وكان إذا قدم من سفر تلقي بالولدان من أهل بيته. نعم. كان المسافر إذا كان في بيته ولدان صغار يتلقى بهم ليفرح بهم ويسر بهم. جاء صلى الله عليه وسلم من سفر فتلقي بعبد الله بن جعفر والحسن أو الحسين، فرح بهم صلى الله عليه وسلم وأركبهم معه. نعم. وكان يعتنق القادم من سفر ويقبله إذا كان من أهله، كذلك يسلم على من قدم عليهم، فإذا كانوا من أهله وأقاربه يعانقهم ويقبلهم. نعم. قال الشعبي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم إذا قدموا من سفر تعانقوا. نعم. يعانقوا بعضهم بعضا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. نعم. وهذه سنة تقريبا خفيت إلا ما شاء الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أول ما يبدأ به المسجد فيصلي فيه ركعتين. نعم. فصل في خطبه صلى الله عليه وسلم. فصل في خطبه. نعم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علمهم خطبة الحاجة. يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: جاء في دعاء السفر قوله صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. السؤال: متى يقال هذا الذكر؟ هل يقال عند قدومه من السفر أم عند دخوله بلده؟ إذا عاين البلد يقول هذا الدعاء قبل أن يدخله. نعم. إذا عاين البيوت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو دعاء ركوب السيارة الواجب قوله؟ الواجب لا يجب، لكن يستحب. ما سمعت أنك تسمي إذا صعدت عليها، تسمي وقت الصعود بسم الله الحمد لله، ثم إذا جلست على ظهرها تقرأ الآية: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم تأتي بالأذكار: اللهم أنت الصاحب في السفر، إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد توفي أبي وأمي تريد أن تحج معي، ولكنها ما زالت في عدتها، فهل يجوز لها أن تحج مع ابنها حجه الإسلام؟ لا، تنتظر إلى العام القادم إن شاء الله تكمل عدتها من الوفاة. يقولون حتى لو توفي في الطريق دون مسافة قصر ترجع، إذا كانت دون مسافة قصر ترجع إلى بيتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصلي المسلم صلاة الاستخارة في سفر العبادة مثل سفره للحج أو العمرة أو للجهاد أو صلة الأرحام؟ الحديث عام، الحديث عام في هذا كله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: المسافر إذا وصل إلى البلد المسافر إليه، هل يجب عليه أن يحضر الجماعة فيصليها معهم؟ هل يجب عليه أن يحضر الجماعة فيصليها معهم؟ نعم، إذا كان يسمع الأذان، إذا كان يسمع الأذان قريبا منه وأمكنه الحضور يجب عليه. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. نعم، الحديث عام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: السفر في هذا في هذه الأزمان، هل يجوز للإنسان أن يسافر وحده أم لا بد أن يختار معه اثنين؟ لا شك الحديث عام، والإنسان بحاجة إلى الرفيق ولو في السيارة، ولو في السيارة وبحاجة إلى الرفقة. قد تعطل به السيارة، قد يحصل له حادث، قد... نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز السفر بنية التجارة وكسب الرزق إلى الدول الكافرة مع أنه يمكنه الاستغناء عن هذا الرزق في بلده بأن يكتسبه في بلده؟ لا مانع السفر للتجارة، يسافر إلى بلاد الكفار للتجارة لا بأس، لأن هذا من الحوائج، لكن مع التمسك بدينه والاحتفاظ بسمته وآدابه الإسلامية، ويكون السفر بقدر الحاجة. نعم. أحسن الله من عليك. الأغراض التي يباح السفر بها إلى بلاد الكفار التجارة، الاتجار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار لأجل النزهة والسياحة فقط؟ هذا لا يجوز، السفر هذا ليس من الأغراض المباحة المبيحة للسفر للكفار، النزهة و الاستقلاع وما أشبه ذلك هذا لا يجوز، لأن الخطر على دينه وعلى عقيدته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص جاء إلى الرياض في يوم الجمعة مسافرا إليها لأجل مراجعة المستشفى، السؤال: هل يجوز له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر مدة جلوسه في الرياض؟ إذا كان بحاجة إلى الجمع ومريض بحاجة إلى الجمع يجمع، أما إذا كان ليس بحاجة وعنده المساجد يصلي مع المسلمين ويتم الصلاة والحمد لله، صلي كل صلاة في وقته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تكون الاستخارة في كل سفر هممته أم فقط إذا تحيرت في سفر من الأسفار؟ حديث عامة، حديث عامة، كان إذا أراد سفرا يدعو بهذا، الحديث عام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الدعاء الوارد في ركوب الدابة موقوف على السفر أم أنه مشروع عند ركوب أي دابة حتى ولو كان في الحضر؟ لا لا، للسفر خاص، دعاء السفر خاص بالسفر، ركوب للسفر. أما الركوب تروح للسوق ولا تروح للمكتب ولا، هذا ما هو بسفر. نعم، لكن تسمي عند الصعود، تسمي وتحمد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أراد رجل أن يرافقني في سفري ولكني متشائم من سوء عمله وقلة دينه، فهل أرافقه في السفر أم لا؟ لا، ما دام أنك تشوف عليه ملاحظة في دينه وأخلاقه فلا تصاحبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندما أسافر أحدد يوما للسفر ثم أعزم عليه وأسافر فيه ولا أصلي صلاة الاستخارة، السؤال: هل عملي هذا صحيح أم أنه مخالف للسنة؟ مخالف للسنة لكنه صحيح، عملك ما هو محرم، عملك ليس محرما لكن فيه نقص، مخالفة للسنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قول القائل اللهم إني أستودعك أهلي ومالي عند خروجه من البيت، وإذا لم يكن في سفر، هل عند الخروج من البيت للعمل أو غيره يقول هذا أم أنه من البدع؟ والله ما أعرف لهذا أصلا، ما أدري، لا أعرف لهذا أصلا ولا أدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علا ثنية كبر وإذا هبط سبح، هل يشرع هذا التكبير عند صعود الدرج؟ ما في ما طيب أقول طيب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تعليق الدعاء بالمشيئة، وكيف الجمع بين ذلك وبين ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عنه لقوله فليعزم المسألة؟ أي هذا في الدعاء طلب المغفرة وطلب الحوائج من الله، لا تقول إن شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فتترك هذا تعزم المسألة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب الشيطان والراكبان شيطانان؟ يعني متشبه بالشيطان، متشبهون بالشيطان. نعم. والإنس لهم شياطين كما أن الجن لهم شياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، والشيطان هو المتمرد، حتى الدواب فيها شياطين، المتمرد هذا يسمى شيطان، من الجن ومن الإنس ومن الدواب سمى شيطان، من الشطن وهو البعد، من الشطن وهو البعد فهو بعيد عن الله عز وجل، أو من الشيط وهو الاشتداد، شاط الشيء إذا اشتد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المعانقة مع السلام تكون بعد السفر أو تكون أيضا بعد الغياب الطويل؟ الذي سمعتم أنه إذا قدم من سفر، والغياب الطويل ونغي ما هو بسفر، كيف يكون غيابه وما هو بسفر؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم والتكبير على كل شرف، هل يدخل فيه التكبير على الجسور الموجودة الآن في الطرقات السريعة ونحوها؟ طيب هنا يدخل فيه ارتفاع، كل ما ارتفع يكبر، كل من خفض وانهبط يسبح للجسور وغيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم أجراس البيوت التي وأجراس الجوالات؟ أجراس البيوت الأصل فيها الكراهة، ولكن للحاجة تزول، تزول الكراهة عند الحاجة، البيوت بحاجة اليوم إلى الأجراس، ولا ما تسمع، اللي يستأذن الآن ما يسمع إلا بالجرس. نعم. يقول سلمك الله: ما حكم أجراس البيوت وأجراس الجوالات التي فيها تشبه بالموسيقى؟ الجرس الذي القصد منه التنبيه على المكالمة وليس القصد منه الطرب لا بأس به، الذي القصد منه التنبيه على المكالمة وليس القصد منه الطرب لا بأس به للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكرتم يا صاحب الفضيلة أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم إلا للهجرة، السؤال: ما المقصود بالهجرة؟ الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إذا احتاجت للهجرة فرارا بدينها ليس معها محرم تخرج فرارا بدينها. نعم. من الصحابيات من هاجرت وحدها، نعم، من مكة إلى المدينة، نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، المصحف يعني، نعم. السؤال: هل كان القرآن مكتوبا في عهده عليه الصلاة والسلام ولأجله جاء النهي؟ كان مكتوب، لكن كونه مصحف كامل، يكتبون صحائف، كانوا يكتبون صحائف معهم، أما جمع المصحف على هذا الشكل هذا ما تم إلا في عهد عثمان رضي الله عنه، نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يسافر بالقرآن إلى الدول الكافرة التي ليس بينها وبين المسلمين عداوة أو حرب؟ إذا كان سيحتفظ به أو هي جاليات إسلامية أو مراكز إسلامية لا بأس، أما إذا كان يعرضه للإهانة والظفر الكفار به فلا يجوز هذا، نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إذا سافرت المرأة بدون محرم للحج هل يكون حجها صحيح، حيث إننا الآن نرى كثيرا من النساء من بلادي يحججن بدون محرم وذلك لغلاء تكاليف الحج بالمحرم؟ حجها صحيح إذا أدت شعائر الحج كاملة، أركانه وواجباته إذا أدتها حجها صحيح، لكن تأثم على ترك المحرم، تأثم على ترك المحرم فهو صحيح مع الإثم، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إذا أوصلت زوجة أخي إلى بيت أهلها مع أنهم في نفس الحي الذي نحن فيه هل لا بد أن يكون معنا محرم؟ إذا كنتم تمشون لا يحتاج محرم، تمشون على أرجلكم ما فيه. أما إذا كنتم في سيارة لا بد من وجود من تزول، ما هو محرم، تزول به الخلوة، لو شلت امرأتين ثلاث لا بس زالت الخلوة، أما امرأة واحدة في سيارة لا، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحيانا وأنا بالمطار يأتيني أحد الأشخاص ومعه عجوز والدته فيقول: انتبه لها حتى تصل إلى المطار الآخر ويستقبلكم أخي، فهل أجيبه إلى مثل هذا؟ لا تتعاون معه على الإثم والعدوان، قل ما يجوز لك هذا، حرام عليك، لابد من محرم، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كانت المرأة تسافر لأجل الدراسة بدون محرم فما حكم فعلها؟ حرام، فعلها حرام، والدراسة وش الدراسة؟ دراسة الأمور دينا ولا ما يجوز هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز لأختي زوجتي أن تسافر معنا أنا وزوجتي ومعنا أمها، أم لا بد من المحرم؟ هي وأمها يحتاجان إلى محرم، أمها تحتاج إلى محرم وهي تحتاج إلى محرم، لا ما تسافر معكم بدون محرم، لا هي ولا أمها. نعم. هي أم زوجته، أم زوجته هو محرم لها، أم زوجته هو محرم لها. نعم. أمهات نسائكم. نعم. أما أخت زوجته مش السؤال؟ يسلمك الله. هل يجوز لأخت زوجتي أن تسافر معنا أنا وزوجتي وأمها؟ الأخت لا، أما أمها لا، أنت محرم لها، أم زوجك أنت محرم لها، أخت زوجك لست محرما لها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: قد حججنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في خلافة عمر وفي خلافة عثمان، فمن كان المحرم لهن في هذا السفر؟ أمهات المؤمنين لهن خاصية، أمهات المؤمنين مثل غيرهن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا كل سائل المؤمنين أبناء لهن في الحرمة وفي التقدير والاحترام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. السؤال: هل هذا المنزل خاص في السفر أم في كل منزل ينزله الإنسان؟ طيب، في كل منزل ينزله الإنسان، لكن في السفر خاصة. نعم، أقول السفر له خاصية يتأكد في السفر، وإذا قاله في المنزل في البلد فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما حكم المرأة التي تسوق السيارة وحدها في المدينة التي تسكن فيها، وذلك في بلاد الكفار؟ المرأة لا تسوق السيارة، ما يجوز لها تسوق السيارة، لأن سوقها للسيارة يعرضها لأشياء، إلى كشف الوجه، يعرضها لو السيارة حصل فيها خلل في الطريق ونزلت بتصلح الخلل تتعرض للفتنة، إذا حصل منها حادث سيذهب بها إلى السجن، إلى الشرطة، إلى ما يجوز للمرأة. يلزم على سياقتها للسيارة محاذير، فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل إذا قدم إلى بلد المرأة إذا مسكت السيارة من يسيطر عليها، ومن ستذهب إلى ما تريد وإلى ما تشاء، فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل إذا قدم الإنسان إلى بلد وهذه البلد ليست بلده، هل يستحب له أن يصلي في أحد مساجدها ركعتين؟ بلده المقصود إذا رجع إلى بلده، أما بلد غير بلد لا يزال مسافر، ما بعد وصل لا يزال مسافر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل إذا علا في الدرج أو ما يسمى بالأسانسير يستحب له أن يكبر، وإذا هبط أن يسبح من غير سفر؟ هذا طيب، كله ذكر وكله طيب، كل مرتفع وكل منخفض. نعم، وإن كان أصله في السفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم ما نشاهده في أسواق المسلمين من بيع وشراء الكلاب والتجارة بها، وكذلك من بيع وشراء القطط وتصل إلى أقيام مرتفعة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، فقرن ثمن الكلب مع هذه الخبائث، لا يجوز بيع الكلب، لكن يجوز الانتفاع به للحوائج المذكورة في الحديث. والقط نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور، يعني القط لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل في الاستخارة يقول: هل الدعاء متى يكون، قبل السلام أو بعدها؟ بعد السلام، يقوله بعد السلام من الركعتين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في دعاء دعاء من نزل منزلا هل يقال مرة واحدة أو يقال ثلاث مرات؟ مرة واحدة، الذي ورد يقول مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم ما يفعله كثير من الناس من المعانقة دائما مع المصاحفة؟ عند مجرد اللقاء ولو لم يكن قادما من سفر؟ خلاف السنة. السنة الحضار المصافحة تكفي، والقادم من السفر يعانق، وإذا كان من الأقارب يقبل، يعانق ويقبل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ماذا أفعل إذا كان في بيت والدي في أمريكا كلب، وأحيانا أمي تطلب مني المبيت في هذا البيت، فكيف أصنع؟ إذا كان ليس لك اختيار في هذا، وأنت تخاف إذا خرجت من البيت وبت في مكان آخر، تبيت للحاجة. نعم، مع كراهة هذا العمل واستنكاره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجب صلاة الجمعة على المسافر إذا سمع النداء؟ لا، المسافر ليس عليه جمعة، لكن إذا حضرها أجزأته عن الظهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في السفر؟ أبدا، ما ذكر عنه أنه صلى جمعة في سفر، يوم عرفة وافق يوم الجمعة، ولا صلى الجمعة، صلىها ظهرا وجمعها مع العصر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من نزل منزلا في سفر أو غيره يشرع له أن يقول هذا الذكر: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين؟ لا، هذا قاله الله لنوح عليه السلام أو في السفينة، ولا ورد أنه يقال لكل أحد، هذا الظاهر أنه خاص بنوح عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من السنة السفر يوم الخميس؟ الاثنين أو الخميس. نعم، السفر يوم الاثنين أو الخميس سنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان سفري في وقت نهي فهل تشرع لي صلاة الاستخارة؟ صليها، ما هو عند السفر مباشرة، صليها لعزمتها إلى نويت السفر أو أردت السفر صليها، لو بول النهار وسافرت بآخره أو بول الليل وسافرت بآخره، ما هو بلازم أنك بعد ما تفرغ من السلام تسافر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إن أهل التبليغ يخرجون إلى الدعوة في 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر معدودات مخصوصات، السؤال: هل لهم أن يغيبوا عن أهلهم مثل هذه المدة؟ وهل هناك لو ما لهم أهل ما يجوز لهم السفر، هذا بدعة، لو ما لهم أهل ما يجوز لهم هذا السفر، فإذا كان لهم أهل وتركوهم يزيد الإثم ويزيد نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعنا فتواكم في تحريم شحن الجوال من المساجد، السؤال: هل يلحق بهذا الدوائر الحكومية من المدارس والمعاهد وغيرها؟ المداومة على هذا لا يجوز، أما إذا فعل بعض الأحيان وهو محتاج فعل بعض الأحيان، هذا مما يتسامح فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول: أنا امرأة أبلغ من العمر 40 سنة، ولدي أبناء من زوج قد توفي رحمه الله، والآن تزوجت برجل آخر وأنجبت منه بنتا واحدة، وأنا امرأة تعبانة وأريد أن أتفرغ لتربية أبنائي والعبادة وطلب العلم، السؤال: هل يجوز أن أستخدم مانع الحمل؟ لا، ما يجوز تستخدم مانع الحمل، ربما يجيب الله لها مولود يصير عين السعادة لها وللمسلمين، الذرية مطلوبة، الذرية مطلوبة مهما أمكن، إلا المرض، إذا كان فيه مرض يخشى عليها إذا حملت، يخشى على حياتها من الحمل، تتعاطى ما يمنع الحمل. أما إذا كان ما فيه خطر عليها فالذرية مطلوبة، وربما يأتي الله بمولود يكون عين السعادة لها وللمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من توضأ وغسل يده اليسرى قبل اليمنى؟ لا بأس، لكن خلاف السنة. السنة التيامن كما مر بكم في الحديث، السنة يبدأ بالميامن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعت أحد طلاب العلم يقول: من خطب خطبة الجمعة بخطبة الحاجة فقط لكفت هذه الخطبة، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. الخطبة لها أغراض ولها أركان. خطبة الحاجة ليس فيها إلا الحمد والثناء والشهادتان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها أغراض الخطبة الباقية. ولا ورد أن الرسول كان يقتصر عليها عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى.